ألقي السؤال. هناك مجموعة من الناس يحاولوا أن يلعبوا شدة، يعني ورق شدة. الله يحفظهم. نعم، الله يحفظهم. آمين يا رب العالمين. فهؤلاء الناس بدهم يلعبوا على شدة بداخل. حرام. حرام. اي نعم. ولا مقامرة. نعم، مقامرة. حتى ولو كان الرابح والخسران بالدفاع من الطرفين، يعني شلون يعني من الطرفين؟ حتى لو كان الطرفين لا تعيد كلامك، عم اسألك شلون، وضح لي. لا تعيد كلامك، كلامك فهمانه لكن الصورة ما لي فهمانها، وضح لي شلون. ما بيجوز، لا انت ولا غيرك. وياك راح اكلم ان شاء الله.